الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يقول الله سبحانه وتعالى: أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين. أم لهم سلم يستمعون فيه أو واو ونغازي ونيوبانديا مبنغوني يستمعون فيه ونسكليزا maneno ya Allah kupitia ngazi hiyo. Am lahum sulamun yastami'una fihi, au wao wana ngazi wanayopandia kwa Allah binguni. Yastami'una fihi, wanasikiliza maneno ya binguni kupitia ngazi hiyo. Falyati mustami'uhum bisultanin mubin, na alete huyo msikilizaji wao na hoja iliyo wazi. Faliyati mustami'uhum bisultanin mubin, na alete huyo anayesikiliza wao, msikilizaji wao, alete hoja iliyo wazi. Yakulu Sheikh Saadi rahimahullah: ay alahum ittila'un 'ala al-ghaib واستماع له بين الملأ فيخبرون عن أمور لا يعلمها غيرهم. جوا ونجوا غيب نوانسكليزا خباري زليزو بين يوات ومنغوني. فيخبرون عن أمور لا يعلمها غيرهم، حلف ونالزي أمام وأمبايو hakuna wasioyajua isipokuwa wao. Faliyati mustami'u bi sultanin mubin, na alete msikilizaji wao kwa hoja iliyo wazi. Al-mudda'i dhalik yati bi sultanin mubin wa anna lahu dhalik, wapi itampatikania hilo. والله تعالى عالم الغيب والشهادة فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول يخبره بما أراد من علمه. الله سبحانه وتعالى نمجوزي وغيب نياليوازي همذهرشي يويوتي كتك غيب ياكي اسبقوا يولي أمباي أممرذية كتك متومي. يخبره بما أراد من علمه، أنا مؤلزيا يالي أنا ويتاكا كتك وجوزيواكي، لكن واو هوانا هواجو غيب ولا هوطي خبره زنا الله سبحانه وتعالى. قال: وإذا كان محمد صلى الله عليه وآله وسلم وهو أفضل الرسل وأعلمهم وإمامهم وهو المخبر بما أخبر به من توحيد الله. هذا قرانا هذا ولا لا؟ ها قرانا هذا. طيب، إذن وإذا كان محمد صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الرسل وأعلمهم وإمامهم وهو المخبر بما أخبر به من توحيد الله ووعيده وغير ذلك من أخباره الصادقة، والمكذبون هم أهل الجهل والضلال والغي والعناد، فأي المخبرين أحق بقبول خبره؟ خصوصا والرسول صلى الله عليه وسلم قد أقام من الأدلة والبراهين على ما أخبر به ما يوجب أن يكون ذلك عين اليقين. hasa hasa mtume sallam kad aqama min al-adillati wal-barahin ala ma akhbara bihi ma yujibu an yakuna dhalika aina al-yaqin wa akmal as-sidq wa hum lam yuqimu ala ma da'uhu shubha fadlan an iqamati hujja wa hakuleta hata shubha watilia mbali kuleta hujja أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين نعليتي هو يمسكزجي واو عليتي حجزي لزوازي ومنيني منجوا غيب منجوا هاي ونوسيم ومبنغوني أم له البنات ولكم البنون أم له البنات ولكم البنون او يي الله انا وصح وسجانا وتوتو وكسجانا نانيني من وتوتو وكفلانا ام له البنات ولكم البنون او يي الله انا وتوتو وكسجانا نانيني من وتوتو وكفلانا ام له البنات اي كما زعمتم كما من فداي نيني كما الله انا وتوتو وكسجانا ولكم البنون فتجمعون بين المحذورين فتجمعون بين المحذورين جعلكم له الولد واختياركم له أنقص الصنفين محذورين نهاية ومجالية متوتو كما الله كما أنا متوتو حلفنيني كتاقوا كوينو Ankasa simfaini pungufu ya hizo sampuli mbili mkachagua wavulana Allah mkampa wasichana fahal baada hadha tanakus li rabbil alamin ghaya au dunahu nihaya fahal baada hadha tanakus li rabbil alamin ghayatun au dunahu nihaya Je baada ya kumpunguzia huku Mola wa viumbe vyote kumpunguzia cheo chake je kuna ghaya kuna lengo fulani au kuna nihaya mwisho wake Amlahu albanatu walakumul banun Am tasaluhum ajra au nawaomba ujra am tasaluhum ajran fahum min maghrabin muthqalun au wewe Muhammad unawaomba ujra malipo kwa sababu ya da'wa kwa sababu ya kufikilisha ujumbe wa Allah am tasaluhum ajran fahum min maghrabin muthqalun wao ni wenye kuelemewa na hizo gharama unazowaomba يقول أم تسألهم يا أيها الرسول أجرا على تبليغ الرسالة فهم من مغرم مثقلون أو ومتم أنواهم بأجيرا وكفكيش أجنبه هو الله فهم من مغرم مثقلون ويواه وميلموا نغرم هزو ليس الأمر كذلك ليس الأمر كذلك بل أنت الحريص على تعليمهم تبرعا من غير شيء ونفنى بوبا كوافنشا وكوجيتوليا بلا كتف بل تبذل الأموال بل تبذل لهم الأموال الجزيلة على قبول رسالتك والاستجابة لأمرك ودعوتك وتعطي المؤلفة قلوبهم ليتمكن العلم والإيمان في قلوبهم ونوابا وليونيكوزوهش ونيوزاو إلي إمكنيكي كواو علمنا إيمان كتك نيوزاو أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أوهو نوابا أجرا ويواو وميلمي ونغرم هزو نزواوبا أم عندهم الغيب فهم يكتبون أو وانجوا غيب ويوا وانانديكا هاي وانويجوا يا غيب أم عندهم الغيب فهم يكتبون أو وانا غيب وانويجوا فهم يكتبون ويوا وانانديكا. قال ما كانوا يعلمونه من الغيوب أو فهم يكتبون ما كانوا يعلمونه من الغيب ويوا ونياندكا يالي ونويجوا كتك غيوب مابو يليوجفيتا فيكونون قد اطلعوا على ما لم يطلع عليه رسول الله ووكا ونجوا mambo ambayo hayajui mtume wa Allah fa'aradhuhu huyo wanampinga kwa mambo hayo fayakununa qad ittala'u ala ma lam yattali' alayhi rasulullah fa'aradhuhu wa'anaduhu bima 'indahum min al-ghaib wa'anaduhu wanamfanyia inadi kwa ile ghaibu walionayo. وقد علم أنهم هم الأمة الأمية الجهال الضالون ومن جلكان قم بهاني أمة أمية وجينغا وليوبوتيا ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي عنده من العلم أعظم من غيره. ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي عنده من العلم أعظم من غيره وأنبأه الله من علم الغيب وأنبأه الله من علم الغيب على ما لم يطلع عليه أحد من الخلق يعني الله من فهمش متومه كتك علم الغيب على ما لم يطلع عليه أحد mambo ambayo hakuna yoyote anayojua min al-khalqi katika viumbe illa man tawa min rasul. Qala wa hadha kulluhu ilzamun lahum bituruq al-aqliyya wa an-naqliyya, yote haya ni kuwalazimisha hawa wakubali wa muamini mtume sallam kwa njia za kiakili na njia za nukuu. Ala fasadi qawlihim yani ufisadi wa maneno yao haya walioyasema huko nyuma. Wa hadha kulluhu ilzamun lahum bituruq alaqliyya wan naqliyya ala fasadi qawlihim wa taswiri butlanihi bi ahsani turuq wa awdahiha. Yani maneno yao yote walioyasema ni ya batil kutokana na dalili hizi za kiakili na dalili pia za nukuu. Am indahumul ghaibu fahum yaktubun, au wao wana ghaibu kwa hiyo wao wanayaandika yale wanaoyajua katika ghaibu. Am yuriduna kaida, au wanataka kufanya vitimbi. Falladhina kafaru humul makidun, wale waliokufuru ndio wanaofanyiwa vitimbi. Am yuriduna kaida, au wanataka kufanya vitimbi. Ai biqadhihim fik wa fima jiita bihi, kwa kutilia ila wewe na kutia ila hayo uliokuja nayo wanakufanyia vitimbi. Yubtiluna bihi dina, ili wabatilishe dini yako. Wayufsiduna bihi amrak, na ili waharibu hilo jambo lako la da'wa. Falladhina kafaru humul makidun, wale waliokufuru jio wenye kufanyiwa vitimbi. Aikaiduhum fi nuhurihim, vitimbi vyao viko katika shingo zao. Wa madaratuhu aidatun ilayhim, na madhara yake vitimbi hivyo vitawarudia wenyewe. Wakad faala Allahu dhalik walillahi alhamdu, Allah amelifanya hivyo hilo walillahi alhamdu. Falam yubqi alkuffara min maqdurihim min almakri shay'a, hakuwabakisha makafiri min maqdurihim min almakri shay'a, illa fa'aluhu. Falam yubqi alkuffara min maqdurihim min almakri shay'an illa fa'aluhu. فنصر الله نبيه عليهم وأظهر دينه وخذلهم وانتصر عليهم. أم يريدون كيدا أو نتاك كفن فيتيمبي فالذين كفروا هم المكيدون. وليكفروا jio wenye kufanyiwa vitimbi. Amlahum ilahun ghairu Allah, au ana mola mwingine asiyekuwa Allah. Amlahum ilahun ghairu Allah, au ana mola mwingine asiyekuwa Allah. Subhanallahi amma yushrikun, kutakasika kwa Allah kwa hayo wanaomshirikisha nayo. Amlahum ilahun ghairu Allah, ay alahum ilahun yud'a wa yurja naf'uhu wa yukhafu min dhurrihi ghairu Allah ta'ala. Je, wao wana mola ambaye wanamwabudu, wa yurja naf'uhu na hutarajiwa manufaa yake, wa yukhafu min dhararihi na huogopewa madhara yake, ghairu Allah ta'ala sikwa Allah mtukufu. Subhanallahi amma yushrikun, ay falaysa lahu sharikun fil ata ay fil mulk wala sharikun fil wahdaniyya wal ibadah. Allah hana mshirika katika ufalme wake, hana mshirika katika umoja wake, na hana mshirika katika ibada zake, anaabudiwa yeye peke yake. Hakuna kwamba kuna mwingine ni mshirika wa Allah katika kuabudiwa. Amlahun ilahun ghairu Allah, subhanallahi amma yushrikun. قال وهذا هو المقصود من الكلام الذي سيق لأجله. هذا مقصوديو يا منينو يلي عليوليتو كو أجلياكي. وهو بطلان عبادة ما سوى الله وبيان فسادها بتلك الأدلة القاطعة. نكبتلك عبادة يا سيك الله. وهو بطلان عبادة ما سواه وَبَيَانُ فَسَادِهَا, kuweka wazi uharibifu wa ibada, uharibifu wa ibada hiyo. بِتِلْكَ الْأَدِلَّةِ الْقَاطِعَةِ, kwa dalili hizo za nguvu zilizopita. وَأَنَّمَا عَلَيْهِ الْمُشْرِكُونَ هُوَ الْبَاطِلِ, na kwamba walionayo washirikina ndiyo batil. يقول وأن ما عليه المشركون هو الباطل, وأن الذي ينبغي أن يعبد ويصلى له ويسجد ويخلص له دعاء العبادة ودعاء المسألة هو الله المألوه المعبود. ويخلص له دعاء العبادة ودعاء المسألة هو الله المألوه المعبود. كامل الأسماء والصفات, كثير النعوت الحسنة, من صفة نزوري والأمثال الجميلة وذو الجلال والإكرام والعز الذي لا يرام، الواحد الأحد الفرد الصمد الكبير الحميد المجيد. واضح؟ الله سبحانه وتعالى جي أن يبدي وبكياك جي أن باي وات ونصالك وأجلياك ويسجدون له ويخلص له دعاء العبادة ودعاء المسألة، هو الله المألوه المعبود، هو ديو الله من يكوابوديوه. كامل الأسماء والصفات كثير النعوت الحسنة من صفة نينج زوري والأفعال الجميلة ذو الجلال والإكرام والعز الذي لا يرام. قال تعالى وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقول سحاب مركوم، وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقول سحاب مركوم. قال يقول الله تعالى في ذكر بيان أن المشركين المكذبين بالحق الواضح قد عتوا عن الحق وعتوا وعسوا، قد عتوا عن الحق وعسوا على الباطل، وأنه لو قام على الحق كل دليل لما اتبعوه ولخالفوا وعاندوا. الله katika kutaja bayan ya kwamba washirikina wenye kuikadhibisha haki iliyo wazi قد عتوا عن الحق، يعني ومفني كبرنا حق وعسوا على الباطل وكاندليك وجوي باطل، وأنه لو قام على الحق كل دليل لما اتبعوه، لو إلسمام جوي حق كلا دليل فيه وسنفواتا ولخالفوا وعاندوا وخالف نكويفني عنادي. Allah asema wa in yarau kisfan minas samai saqita yaqulu sahabun markum, wakiona sehemu katika mbingu ni yenye kuanguka. Kisfan ay qita'an sehemu. Wa in yarau kisfan minas samai saqita yaqulu sahabun markum, wakiona sehemu katika mbingu ni yenye kuanguka wanasema ni mawingu yenye kupandishana. Hawasemi kwamba ni adhabu, wanasema ni sahabu markum, mawingu yenye kupandana. Qala wa in yarau kisfan minas samai saqita ay law saqata alayhim minas samaa من الآيات الباهرة كسف أي قطع كبار من العذاب. لو كنجي وانغوكيا ونواكي من الآيات الباهرة كتك آية زلزوازي كسف أي قطع قطع كبار من العذاب في باند ذي عذاب وانجسيما سي عذاب نسحاب مركوم نماوينغو yenye kupandana. Ai hadha sahabun mutarakimun ala alada, wangesema haya ni mawingu tu yamepandana kikawaida. Ai fala yubalun bima raau min alayat wala yatabirunaha, hawajali alama hizo za uwezo mkubwa wanaziona za Allah wala hawazizingatii. Fala yubaluna bima yarau min alayat ولا يعتبرون بها. فذرهم ويواتي حتى yulaku yaumahum alladhi fihi yusaqun, waache mpaka wakutane na siku yao ambayo wao watakuwa ni wenye kuuzimia au kuadhibiwa. Fadharuhum, waache aiwa haulai la dawaa lahum, hawana dawa, illa al'adhabu wan nakal, isipokuwa adhabu na mateso. Walihadha qala fadharuhum hatta yulaqu, waache mpaka wakutane na siku hiyo. Wa huwa yaumul qiyama alladhi yusibuhum fihi min al'adhabi ma la yuqadiru qadarahu wa la yusafu amruhu. Fadharuhum hatta yulaqu wa huwa yaumul qiyama alladhi yusibuhum min al'adhabi ma la yuqadaru qadaruhu au qadruhu wa la yusafu amruhu. Waache mpaka watakapokutana na siku ya kiyama, siku ambayo itawapata adhabu, adhabu ambayo haikadiriwi kiasi chake wala halisifii jambo lake. La yuqadaru qadaruhu wala qadruhu wala yusafu amruhu, wala halisifii jambo lake, jambo hilo la adhabu. Yauma la yughni anhum kaiduhum shay'an, siku ambayo havitawatosheleza jambo lolote vitimbi vyao. Yauma la yughni anhum kaiduhum shay'a, siku ambayo havitawatosheleza lolote hivyo vitimbi vyao. Wala hum yunsarun, wala hawatanusuriwa. Wala hum yunsarun, na hawatanusuriwa. Mafhumu hadha? Ha? Yawma la yughni anhum kaiduhum shay'a ay la qalilan wala kathiran, siku ambayo vitimbi vyao havitawatosheleza lolote, la qalilan wala kathiran. Wa in kana fi dunya qad yujadu minhum kaidun ya'ishuna bihi zamanan qalila, lakini fa yawmul qiyama yadhmahillu kaiduhum, vitimbi vyao vitadhoofika. Wa tabtulu masa'ihim, na mihangaiko yao itabatilika. Wala yantasiruna min adhabi Allah, wala hawatanusurika na adhabu ya Allah. Wala hum yunsarun, wala hawatanusuriwa. Wa kam min malakin fi samawati wal ardh la tughni shafa'atuhum shay, la tughni shafa'atuhum shay'a illa min ba'di an ya'dhana Allahu liman yasha'u wa yarda. Wa kam min malakin fi samaa, malaika wangapi? Kafastu fi aya. Oh, fadharuhum hatta yulaqu yawmahum alladhi fihi yus'aqun yawma la yughni anhum kaiduhum shay'a wala hum yunzarun wala hum yunsarun, siku ambayo vitimbi vyao havitawatosheleza kitu chochote na hawatanusuriwa. Yakul wa in kana fi dunya qad yujadu minhum kaidun ya'ishuna bihi zamanan qalilan fa yawma alqiyama yadhmahillu kaiduhum, vitimbi vyao vitadhoofika. Wa tabtulu masa'ihim wala yantasiruna min adhabi Allah wala hum yunsarun, wala hawatanusuriwa. Wa inna lilladhina zalamu adhaban duna dhalik walakinna aktharahum la ya'lamun, wana wenye kudhulumu adhabu. Wa inna lilladhina zalamu adhaban, na hakika wenye kudhulumu wana adhabu duna dhalik, chini ya hiyo. Walakinna aktharahum la ya'lamun, lakini wengi wao hawajui. Qala Sheikh Sa'di lamma dhakara Allahu adhab adh-dhalimin fil akhirah, Allah baada ya kutaja adhabu ya madhalim akhira, akhbara anna lahum adhaban qabla adhabi yawm al-qiyama, akaelezea kwamba wao madhalim wana adhabu kabla ya adhabu ya siku ya kiyama. Wadhalika shamilu li adhabi dunya bil qatli wasabi wal ikhraj min ad-diyar wali adhabi al-barzakh wal qabri, zote hizi ni adhab duna dhalik, adhabu kabla ya siku ya kiyama, adhabu kabla ya adhabu ya siku ya kiyama. Wa inna lilladhina zalamu adhaban duna dhalik walakinna aktharahum la ya'lamun, wale wenye kuzidhulumu nafsi zao wana adhabu duna dhalik, yani kabla ya hiyo ya kiyama. Walakinna aktharahum la ya'lamun, lakini watu wengi hawajui. Fayaqsid biduna dhalik adha, yani shamilu, qala wadhalika shamilu li adhabi dunya jiwa qabla alqiyama bilqatli wassabi walikhraji min addiyar wali adhabi albarzakh yashmalu kadhalik, shamilu li adhabi albarzakh walqabri. Walakinna aktharahum la ya'lamun ay falidhalika aqamu ala ma yujibu al'adhab wa shiddata al'adhab, ndio maana wanadumu katika mambo ambayo yanawajibishia adhab na adhabu kali, sababu hawajui. ولكن أكثرهم لا يعلمون واصبر لحكم ربك واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم. سبيري حكم يا ملاواكو فإنك بأعيننا ونيوي وكمبيلي يا ماتشويتو واصبر لحكم ربك, subiri hukmu ya mola wako. Qala walamma bayyana ta'ala alhujaja walbarahina ala butlani aqwali almukadhibin amara rasulahu sallallahu alayhi wasallam alla ya'ba'a bihim shay'a, asiwajali jambo lolote. Amara rasulahu sallallahu alayhi wasallam ألا يعبأ بهم شيئا وأن يصبر لحكم ربه القدري وأن يصبر أسبيري حكم يملواك يا كقدر والشرعيين يا كشريا بلزومه والاستقامة عليه ووعده الله الكفاية أو ووعده الله الكفاية, Allah amemwahidi tosha. Biqaulihi fa innaka biayunina, kwani wewe uko mbele ya macho yetu. Ai bimar'an minna wa hifdhin wa atina'in biabrik, tunakuhifadhi, tunakuchunga na kuna tunatilia umuhimu mambo yako. Fa innaka biayunina fasbil lihukmi rabbik fa innaka biayunina. وأمره أن يستعين على الصبر بالذكر والعبادة وأمره أن يستعين على الصبر بالذكر والعبادة فقال وسبح بحمد ربك حين تقوم وسبح بحمد ربك حين تقوم متكاسي فموجنكم سيف ملواكو وكاتي نفسمام أسيكو ufanya ibada. Qala fa fihi al-amru bi qiyami al-layl aw hina taqumu ila as-salawati al-khams fasabbih bihamdi rabbika hina taqum, hadha taqum ay imma taqumu min al-layl أو تقوم إلى الصلوات الخمس mtakasi pamoja na kumsifu Mola wako wakati unapofanya ibada za usiku. Fafihi al-amru biqiyami al-layl au hina taqumu ila salawati al-khams, wakati unaposimama kwa kutekeleza sala tano, bidalili qawlihi ta'ala wa min al-layli fasabbihhu wa idbaran nujum, wa idbaran nujum بدليل قوله ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. كما هي تفسير أي يبيلي أو حين تقوم إلى الصلوات الخمس متكاسي فمجنكم سيف ملواكو وكاتي ونسمام وكتكليز صلتان بدليل قوله ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم وهي نونيشني نسلتان فبالي موانزو كسما وسبح بحمد ربك حين تقوم هذا من الليل ها؟ ثم قال ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم أي آخر الليل ويدخل فيه صلاة الفجر آخر الليل ويدخل فيه صلاة الفجر. بعض المفسرين يفسرون هنا الصلوات الخمس في هذه الآيات يعني ذكر الله أو أراد الله الصلوات الخمس في هذه الآيات. قوله وسبح بحمد ربك حين تقوم يعني تقوم لصلاة الظهر والعصر. ومن الليل فسبحه قالوا المغرب والعشاء. وإدبار النجوم قالوا صلاة الفجر. بعض المفسرين يفسرون هكذا. ولذلك قال آخر الليل ويدخل فيه صلاة الفجر. هذا آخر سورة التور والله أعلم.